والآن اعتقلت 17,000 واحد في ليلة واحدة، مع أنه كان راجل يعني بيحترم الناس، صعيد يعني بيعتد بنفسه، لكن وقع في هذه. كان يقولها بس مش في موسكو. أنتوا فاهمين كلامي؟ فكان موجود شوية أفغان في مسجد النور، كلام ده من 5 سنين، قال لي أنت مش عارف فيه، هو يعني معصوم من الدين الأفغاني، وأي واحد سياسي بيغلط، ما في سياسيين مصريين. أنا أنصح كل من السيد البدوي واسمه السعيد الثنائي ده بتاع بدوي سعيد ده إنه يبعد خالص عن الحياة السياسية، يستقيلان ويبحثان عن مهنة أخرى. جابوا ضلفها، عارف اللي يجيب الضلف؟ عبارة أسلوب مصري معناه إغلاق الدكان، مش كده؟ واحد فاتح دكان ويعلن الإفلاس ويقفل الدكان. خليني أخسر كمان الأفغان لما أصحابي. خلصنا من الحكاية دي. صفحة كام؟ بلغني الله. 19 مولاي. آخر صفحة كنا فيها في منتصف 18 ولا كام؟ 18 مولانا. نصها كده؟ أيوة. شوف يا سيدي، صوره 5. هرجع للسطر الأول. قلنا 5 ليه؟ لأنه اعتبر أن القياس الحملي بأشكال الأربعة 1، وبعدين القياس الشرط الاتصالي والقياس الشرط الانفصالي، ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ ده 5 ليه؟ ويعني 3 و2 كمان، يبقى 5. ليه؟ لأنه هو لا يعتد بالشكل الرابع. عايز اسمع السبوره يكون احسن مش سامع. بلغني. تقول لحضرتك ممكن نكتب على السبوره؟ نكتب هنا؟ خد اكتب. انت خطك حيل؟ ما دام خطك مش حيل وتكلم ليه؟ واحد خطه حيل ويتكلم. الشيخ مروان هنا يا ولد. انت تجيل البيت. يا رضوان. فين الورقه اللي كانت معايا يا شيخ حاتم؟ خد اكتب. انا قلت لكم دلوقتي هو الشكل وهو الضرب. اعدتم؟ واللي مش هيفهم فضل. بس الشكل هو ما ينشا من وضعيه الحد الاوسط بالنسبه الى الحدين الاخرين في القياس، والضرب هو ما ينشأ من نوعية المقدمات الداخلة في القياس كما وكيفا. ولعلك تدرك بأن الأشكال 4 وأما الأضرب 16، ولما يقولك المنتج منها 4 أضرب ولا 4 ضروب. غلط يا الشيخ هنا، وقلنا جمال الدين يغلط و والشيخ السيد الشريف يغلط وغيره. يضرب. طب ايه الغلطة اللي فيها يا دمشقي؟ لما تقول 4 ضروب هنا خطأ صرفي. ما هو؟ ما جبتش هسأل بتاع التحقيق. أضرب جمع قلة. أضرب جمع قلة. أي والقلة ده من كام لكام؟ تقريبا 3 في 9. فما يصحش ولا 4 ضروب، لكن لازم يقول 4 أضرب موجودة هنا. يبقى صلحوها، أنا حتى يا خط صلحها لنفسك برا يعني، إنما النص كده مش عارف في صفحة كم. هتيجي في صفحة 19 آخر سطر.

انت عندك حكم بتقول، وكان ارسطو يبتدي بيه على عكس ما اللي احنا بنعمله دلوقتي، يقول كل انسان يموت الكليه هي، وبعدين سقراط انسان، اذا سقراط يموت موجوده سوره الزمر. وبعدين احنا دلوقتي بنقول سقراط انسان وكل انسان يموت، لكن الواقع انك انت العلم اللي بتبدا بيه هو الكليه اللي في دماغك ده، حكم حكمته وجبته من ما نعرفش، عشان كده بنقول يا ايها السلفيون او المحافظون في الفكر الاسلامي، هذا القياس ليس الا شكليا، لكن القضايا التي نحشوها فيه تيجي من الكتاب والسنه ومن العقل، فلا يضر الاستخدام الا التعصب. واضح يا مشايخ؟ فانت عندك حكم، وهذا الحكم هو اللي بنسميه اوسط جاهل، والاوسط ده بينسحب على اللي وراه الاكبر اللي وراه، يعني بتكلم على الاولاني بشكل اول، وبعدين بتدخل الاصغر، لان في حاجه اسمها الاندراج، يعني ان الاصغر يخش جوه، فادي اللعب. فالحكم اللي كان قاصر على يعني نتيجه او حكم كلي عام كده بتطبقه على احد الداخلين فيه المشمولين بردائه. مرة ثانية، أن يعلم حكم إيجابي أو سلبي، بس كل إنما إيجابي أو سلبي جاي، لكل أفراد شيء، لكل، حط خط تحت لكل، يعني حكم كل أفراد شيء ما، الشيء الما ده هو الأوسط، حطيت الشروط الخمسة دول الملعبكين بطريقة مش ملعبكة. كويس، شكر الله لك، عرفت حكما عاما سلبيا وايجابيا، هو ده الاوسط اللي في ايدك اللي كان بيبتدي بيه ارسطو، كل انسان يموت، لان دي اللي جاهزه، بس احنا غيرنا الترتيب. ثم يعلم ثبوت ذلك الشيء اللي هو الحكم المطمن في الاوسط لآخر هو الأصغر كله أو بعضه، فيعلم ثبوت ذلك الحكم الإيجابي أو السلبي للآخر كذلك، أي لكله أو بعضه قطعا. وده زي كلمة كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يعني حاجة فطرية ما حدش يقدر يتشكك فيها، إذا ثبت أن كل مسكر خمر يعني يخامر العقل ويغطيه ويلغيه أو يضعفه فهو خمر، وأن كل خمر في دين الله محرم تناوله يبقى كله مسكر خمر، يبقى كله خمر حرام، يعني حاجة ما حدش يقدر يتشكك فيها، فطري. ولذلك عندهم طريقة اسمها الرد، زي الرد بتاع الميراث، ترجع الشكل الثاني لطبيعة الشكل الأول أو لتركيبته بطريقتين، واحدة منهم يسمى طريقة العكس، واحدة اسمها طريقة بتاع مانيش فاهم، اللي بها ياخد يتشابه مع الشكل الأول الثاني والثالث والرابع، وفي الثاني والثالث سهلة، بس في الرابع ده كما قلت يعني، وده السبب ان الراجل اهمل انه صعب وطرب. ثم يعلم ثبوت ذلك الشيء اللي هو الاوسط للاخر وهو الاصغر كله او بعضه، فيعلم ثبوت ذلك الحكم الايجابي للاخر كذلك اي لكله او بعضه قطعا، يعني بطريقة بديهية حاصلا بطريق البديهة،